يقول السائل إذا رأيت شخصا يفعل الشركيات كدعاء الأموات وكطلب الشفاعة منهم كيف أعامله؟ هل أعامله كالمسلم أو كالكافر؟ تعامله كالمسلم وهو يشرك وتسمعه يشرك ويدعو غير الله، عامله معاملة المشرك، لكن ادعوه إلى الإسلام، بين له أن هذا شرك أكبر وبين له خطر الشرك، باب الدعوة إلى الله والنصيحة. نعم. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القدة بالقدة. نعم، سلكوا هؤلاء الذين يدعون الإسلام، يدعون الإسلام، سلكوا مسلك المشركين الذين لم يسلموا وأشد من المشركين، لأنهم يدعون الأموات والأضرحة ويتبركون بالأحجار والأشجار. لو تشوف اللي يوم عرفة اللي يصعدون جبل عرفة ويلحسون الحصى ويتعلقون به ويركعون ويسجدون عليه ويصلون إلى العمود الذي فوق الجبل ويتمسحون به، تعجب من هذا، كيف الإنسان يصل إلى هذه الدرجة؟ وفي هذا اليوم العظيم المبارك يشركون بالله عز وجل، صلى الله العافية. نعم. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة، قذة السهم، يعني لأن السهم له قذتان، اللي يصنع السهم يجعل له ريشتين، سمى القذتان لأجل يتعادل في الهواء ولا يسقط. نعم، لا بد تكون القذة مساوى للقذة ولا يسقط السهم، مثل جنحان الطائر لازم يتساوى. نعم. فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، اعتقدوا في المخلوقين ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، من جلب الأرزاق وشفاء الأمراض ورزق الأولاد وغير ذلك. نعم. فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز، بل إنهم لا يدعون الله أبدا، إنما يدعون الأموات والأضرحة ولا يدعون الله، لا يذهبون إلى بيوت الله إلى المساجد، يذهبون إلى الأضرحة وإلى القبور، ولذلك تراهم وقت الحج ما يجلسون في المسجد الحرام، وإنما يذهبون إلى غار حراء، إلى غار ثور، إلى المقابر، ولا يتجهون إلى المسجد الحرام الذي الصلاة فيه خير من 100,000 صلاة فيما سواه، صلى الله العافية. نعم. فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله سبحانه، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة. نعم، سافروا إليهم من ديارهم، يجون من بعيد ويسافرون للقبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا المسجد الأقصى، للعبادة، عبادة الله عز وجل في هذه المساجد. هؤلاء ما يروحون لها المساجد، يروحون للقبور، يسمونها المشاهد، واللي يحجون الآن الكربلاء والغيرها، القبر المزعوم أنه للحسين، اللي يحجون إلى هذا أكثر من اللي يتجهون إلى الكعبة للحج والعمرة، نسأل الله العافية. نعم. وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم. لا، يسمون أنفسهم الحجاج، هذا يسمون أنفسهم الحجاج، يروحوا الكربلاء يسمون أنفسهم الحجاج، يسمونها الحج، مضاهاة للحج إلى بيت الله الحرام، يسمونها الحج، يسمون أنفسهم الحجاج. نعم. وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا إليهم. نعم، ينحرون عند النحائر ويذبحون الذبائح عند القبور، تقربون إلى الأموات، والله جل وعلا قال فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هم يقرؤون القرآن يحفظونه ويرتلونه ولكن لا يلتفتون إلى العمل به، إنما يعملون بما يخالف القرآن. نعم. ونحر تقربا إليهم، وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك. هذا من أنواع العبادات، الدعاء، دعاء الأموات، بل هو أعظم أنواع العبادة الدعاء، الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. والذبح، ذبح عبادة لا تجوز إلا لله. النذر، النذر عبادة لا يجوز إلا لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أنكرنا على القبوريين يقولون أنتم لا تريدون التعايش. أنتم لا تريدون التعايش. لا بالله، ما نريد التعايش مع المشركين، نبرأ إلى الله منهم. هذا طيب إن من تعايش معه إلا يؤمن بالله عز وجل ويترك الشرك. نعم. وأعتزلكم، هذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الناس يقول إنه يعرف بالفراسة ويقول أنا أقدر أن أخبرك ببعض الأشياء التي فعلتها في الماضي. يكذب، هذا كذاب، ما يعلم الغيب إلا الله، الماضي لا يعلمه إلا الله. أما أنه يتفرس فيك أنك ذكي أنك كذا أنك، هذا يمكن. لآيات إن في ذلك لآيات للمتوسمين. أما أنه يخبرك عن الغيب هذا كذاب، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. أو يخبرك عن المستقبل هذا كذاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع القبور، وهل يجوز لي أن أسوي القبور المرتفعة علما بأنني خطيب وإمام في قريتي؟ لا يا أخي، أنت لا تباشر، لا تباشر تسوية القبور ويحصل عليك ضرر أكبر، لكن السلطة، السلطة هي التي تزيل ارتفاع القبور، لازم من سلطة تزيل. فإذا كنت ما في سلطة فيكفي أنك تبين هذا وتنهى عن هذا، وأما الإزالة باليد هذه للسلطان أو من ينيبه السلطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا رجل أذهب إلى المقبرة، أنا رجل أذهب إلى المقبرة بعد صلاة العصر مع الجنائز، ثم أثناء بقائي في المقبرة أجد بعض المنكرات والبدع فأنكر على أصحاب هذه البدع بطريقة خفيفة بيني وبينهم، لكن بعضهم يكابر ويمتنع عن قبول الحق، فأنادي بصوت عال فأقول يا أيها المسلمون ويا أهل التوحيد انظروا إلى هذه البدعة، فإذا بصاحبها يولي هاربا. سؤاله هل فعلي هذا صحيح؟ ثم ذكر أنواعا من البدع، وهي أنه يرى الكتابة على القبر أو يراه يرش القبر بالماء بحجة التبريد على الميت، أو قبر يعني قديم يرش بالماء وهو قديم ولا توه مدفون، يقول بحجة التبريد على الميت. إذا كان يرش قبر قديم هذا ما يجوز، أما رش القبر وقت الدفن لا بأس بذلك لأجل تلبد التراب ولا. نعم. وأما أنه ينكر عليه سرا بينه وبينه ويبين له شيء طيب، فإذا أصر فالواجب أن يبلغ عنه، أن يبلغ عنه الهيئات، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه يحصل في المقبرة كذا وكذا، فيحضر منهم مندوبون ويراقبون هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من نصيحة لأصحاب بعض الدور المكتبية؟ هل من نصيحة لأصحاب بعض الدور المكتبية الذين يبيعون بعض كتب الملاحدة في مكاتبهم وخصوصا في معرض الكتاب الذي يقام في هذه الأيام، وما واجبنا نحن طلبة العلم في هذه المسألة؟ بيع كتب الضلال وكتب الإلحاد حرام وثمنها حرام، والواجب إتلافها. الواجب على ولاة الأمور أن يتلفوها ولا يسمحوا بدخولها للمملكة عموما، فكيف بدخولها في معرض الكتاب؟ هذا هو الواجب على المسلمين. وأنتم دوركم أنكم ترصدون ما يحصل من هذه الأمور وتثبتونه وترفعونه للمسؤولين لأجل العمل على منعه حاضرا أو مستقبلا، لا بد من هذا. نعم.